إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمده ونشكره ونبجله ونعظمه بأنواع المحامد التي تليق بذاته، أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف المباركات، جمعنا على كتاب ربنا وسنة نبينا، فمع درس جديد في هذه الدورة المباركة من دروس السيرة النبوية. وتكلمنا في الحصة الماضية عن فوائد السيرة النبوية، وذكرنا 5 فوائد، وسنتابع اليوم بإذن الله تعالى ما تبقى من فوائد دراسة النبوية قبل الدخول إلى باب جديد. وعلى فكرة، أنا أطلب من إدارة غرفة ذاكر وكذلك غرفة المنبر أن يعطوننا أسماء الطلبة والطالبات الذين تسجلوا، لأنني قبل بداية الدرس سأختار بعض الأسماء وأسأل في الدرس الماضي قبل الشروع في الدرس الحاضر. ولهذا نرجو من الإدارة إن شاء الله تعالى أن تعطينا الأسماء، أسماء المشاركين في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى. ولا شك أن الإجابة على السؤال لها نقطة إن شاء الله تعالى، لها نقطة وإن شاء الله، والاختبار النهائي له نقطة، والنقطة نقطة الأسئلة يعني زائد نقطة الفرض، كل منهما 50%، يعني تضاف الأولى على الثانية وتقسم على 2. فلهذا أرجو من الطلبة إن شاء الله تعالى أن يراجعوا ويطالعوا هذه الدروس. وأنا وضعت لكم ملخص الدرس الأول، وضعت لكم رابط ملخص الدرس الأول، خذوه من الموقع إن شاء الله تعالى، قوموا بنسخه واحتفظوا به إن شاء الله تعالى وراجعوه، لأنني سأسأل في الدورة في الحصة المقبلة والتي ستكون يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. إذن وصلنا بفضل الله جل في علاه إلى الفائدة السابعة. ما هي الفائدة السابعة من دراسة السيرة النبوية؟ الفائدة السابعة: دراسة السيرة النبوية هي سياحة روحية تسمو بها النفوس وتخشع لها القلوب وتدمع فيها العيون وتزكو بها الهمم وتشحد فيها الأرواح والأجسام والعقول والجوارح، كما أن السيرة تبين لك كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل النصر المنشود، جيل النصر المنشود. والله لن ننتصر على أعدائنا إلا بالطريقة التي صنع بها نبينا ذلك الجيل، وصنع بها أولئك الأبطال. بهذه الطريقة سننتصر على أعدائنا. وكيف ساق صلى الله عليه وسلم عباد الأوتان إلى الحياة من جديد، وجعل منهم أعلاما في الجهاد والفتوح والحضارة والعلوم والسياسة والفنون. فالسيرة ترسم لك معالم المنهج التربوي في الإسلام، وتشرح لك أهداف هذا المنهج ومقوماته ووسائله ونتائجه. وقد شهد أرباب التربية أن السيرة ذخيرة في القيم التربوية التي لم تجمعها سيرة إنسان مشى على وجه الأرض. هذه الفائدة السابعة. وأما الفائدة الثامنة التي نستفيدها من دراستنا للسيرة النبوية، هي إعداد الفرد المسلم وإعداد البيت المسلم وإعداد المجتمع المسلم. السيرة النبوية أيها الأفاضل منهج حياة، تصور لك النظام الشامل للإسلام. فمنها يتعرف المسلم على منهج التكوين الإسلامي، فيعرف كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرد المسلم، هذا الفرد الذي كان تائها وكان لا يعرف حلالا وكان يعيش كالحيوان، بل ربما الحيوان أفضل منه. فجاء هذا النبي العظيم فأعد هذا الفرد وشكله تشكيلة جديدة، الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم. من خلال السيرة النبوية تتعرف على هذه الأمور. كيف كانت بداية الدعوة على حر وعبد، أبي بكر وبلال، ثم الأسرة الإيمانية في دار الأرقم. الله أكبر، أين هي هذه الأسرة الإيمانية اليوم يا دعاة الإسلام؟ ينبغي أن نربي الشباب على هذه الأسر، على هذه الأسرة الإيمانية. والله نتذكر من سنوات خلت للأسف الشديد كيف كانت العلاقات بين الإخوة، وكيف كانت القلوب مرتبطة، وكان الحب فياض. للأسف الشديد ماذا طرأ على حالنا وماذا وقع لشبابنا؟ أهو تقصير من الدعاة أم هي انتكاسة؟ والله لا ندري ماذا الذي يعمل هذا الذي يحصل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أصبحت العداوة بين أصحاب المنهج الواحد، وأصبحوا يتراشقون ويتخاصمون ويتشاتمون، وكل منهم يريد أن يخدم الإسلام. اللهم أصلح حال المسلمين. يعني كيف كون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة الإيمانية في دار الأرقم، والبيت المسلم كبيت أبي بكر، ثم المجتمع المسلم في المدينة، المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة، ثم الدولة الإسلامية التي هي نتيجة طبيعية للمجتمع المسلم. وكيف أقام هذه الدولة وبنى مسجدها ووحد صفها وحرر سوقها وجيش جيشها وأمن حدودها وكتب دستورها وعقد المواثيق مع جيرانها وحارب أعداءها، ثم صالح وعقد هدنة، ثم راسل ملوك الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم مات وخيله تتجهز لغزو الرومان. تاسعا، من فوائد السيرة النبوية الثقافة العسكرية ومعرفة عوامل النصر وأسباب الهزيمة. معرفة عوامل النصر وأسباب الهزيمة. اشتملت السيرة على العديد من التجارب الحربية والمفارقات العسكرية والمشاهد القتالية وأبانت لنا كيف انتصر المسلمون في بدر، وكيف انهزموا في أحد، وكيف انكشف الحصار في الخندق، وأبانت جبن اليهود وخيانة اليهود وعداوة اليهود، وأظهرت عناد الوثنيين وتكبر الفرس وإسراف الرومي وحمق كسرى ودهاء هرقل وعدل النجاشي وكذب مسيلمة. أي واضح؟ كيف هو الصوت؟ تشويش. الحمد لله. وهكذا يتثقف المسلم في المجال الحربي معلما. طيب ارتفع. معلما متعلما من هذه المشاهد أسباب الهزيمة وعوامل النصر. الحمد لله. ووسائل التحفيز وطرق الردع وحفظكم الله، وخطط الحرب وآلات الضرب ومشاهد السرية والكتمان، ودراسة مشاهد الحصار والحرب الاستباقية والحرب الدفاعية والحرب المعنوية والسرايا الاستخباراتية وغيرها من الدروب الحربية. كل هذا في سيرة رسول الله، كل هذا. لكن أين المسلمون الذين سيقرؤون هذا؟ اليهودي اللعين شارون كان وضع كتابا قبل حرب 67، ووضع في الكتاب خطته الحربية، ومع ذلك انهزم المسلمون أو انهزم العرب. لم تكن حربا إسلامية في الحقيقة، وإنما كانت حربا عربية تحت ظفار النزعة العرقية العربية. لو كانت حرب تحت غطاء الإسلام لنصرهم الله جل وعلا. فسئل هذا اللعين شارون كيف انهزم، نعم، كيف انهزم العرب وأنت وضعت خطتك في كتاب؟ قال: لأن العرب لا يقرؤون. وعليكم السلام. لأن العرب لا يقرؤون. والله لو قرأ المسلمون سيرة نبيهم لسادوا وحكموا العالم، لأن كل ما يحتاجونه يوجد في سيرة رسول الله، وإذا قرأوا لا يفهمون. لا إله إلا الله. الفائدة العاشرة، من فوائد السيرة النبوية أنها مدخل للعلوم الشرعية، من فوائد السيرة أنها تهيئ الطلاب وتجعل لهم سلما للعلوم الشرعية الأخرى، بل إن السيرة هي أم العلوم الشرعية، ففيها الشرح التطبيقي للعقيدة الإسلامية، وفيها مضان الأحكام الشرعية وأصول الأخلاق النبوية ويصد التاريخ الإسلامي، ومقدمة مهمة لدراسة علم الحديث، ودرس أساسي لدراسة السياسة الشرعية وأصول الحكم في الإسلام، ولا غنى لطلاب علوم الاقتصاد الإسلامي من دراسة السيرة، لا سيما ما حدث من استقلال الدولة الإسلامية في المدينة عن الاقتصاد اليهودي. أما الفائدة 11 من فوائد السيرة النبوية، مطالعة الأدب الإسلامي. من خلال السيرة النبوية تتعرف الأدب الإسلامي. السيرة النبوية أنها تحضيك نهلة في الأدبين، الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي. فالعهد النبوي عصر ذهبي في تاريخ الأدب، تنهل منه من الأدب الجاهلي الذي دار على ألسنة الصحابة وغيرهم، وتنهل منه من أشعار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ولبيد بن ربيعة وغيرهم. وقد قال سعيد بن المسيب: كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي أشعر الثلاثة. الله أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عندما أنكر عمر بن الخطاب على عبد الله بن رواحة قول الشعير في الحرم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذه كانت وسيلة إعلامية آنذاك. كان الشعر يؤثر في النفوس أكثر من المهند، أكثر من السيوف والرماح، لأن العرب كانوا يفهمون اللغة العربية ويعرفون مدلولها ويعرفون كل كلمة ووقعها في النفوس. لهذا كانوا يخافون من الشعراء. فكم من قبيلة رفعت ببيت واحد، وكم من قبيلة هدمت ببيت واحد. إذا أردت أن تعرف الأدب الجاهلي والأدب الإسلامي فعليك بسيرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهج قريشا فإنه أشد عليها من عشق بالنبل. لا إله إلا الله. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. لا إله إلا الله. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. هجاهم حسان فشفى واشتفى. من خلال السيرة النبوية كذلك تطالع الأدب الإسلامي. الفائدة 12: وجبة ثقافية شهية. فمن فوائد السيرة النبوية أنها تمنحك وجبة ثقافية دسمة في عادة العرب الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعقدية والعسكرية والسياسية. ستعرف فيها كيف كان الزواج في الجاهلية، وكيف كان في الإسلام، كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف كانت في الإسلام، وكذا الميراث والحج والقتال وغيرها من الموضوعات التي تعلي من شأن الإسلام في نفسك. لأنه من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله. الفائدة 13: استلهام المستقبل. فالسنن الربانية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي أحدا. والسيرة ما هي إلا تأريخ لأعظم فترة مرت بها البشرية، فيها أعظم تجربة لبناء أمة هي خير أمة أخرجت للناس، فيها تجربة لبناء دولة هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الأرض فيها تجربة لإنشاء حضارة هي أعظم حضارة ظهرت على مر العصور، وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات والتجارب التي حوتها السيرة لا غنى لذي عقل عنها، فضلا عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين. فالسيرة بمثابة الكشاف الذي تفهم أو تفهم به الحاضرة وتستلهم منه المستقبل. كل هذا في السيرة النبوية، لا تستغرب. فالخلل فينا نحن الذين ابتعدنا عن ديننا وابتعدنا عن سيرة نبينا، ولو طبقنا سيرة رسول الله لعدنا كما كنا، ولن نصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذه توصية عملية المفروض في الإخوة والأخوات أن يكون يعني أمامهم قلم وورقة. إن لم تستفد إلا هذه التوصيات العملية من خلال هذه الدروس فكفى بها نعمة، واحرص على تطبيق هذه التوصيات. التوصية الأولى: أخلص قصدك لله ولا تقرأ إلا بنية. أخلص قصدك لله ولا تقرأ سيرة رسول الله إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. التوصية الثانية: أن تستحضر في قلبك توقير النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتقرأ عنه، فقد أمرنا بتوقيره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثالثا: اجعل لنفسك وردا من السيرة، فإذا ما انتهيت من كتاب فتحول إلى آخر. نعم، وهكذا لتكون دوما دائم الصلة بمصدر القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رابعا: لابد أن تتمخض قراءتك في كل مرة عن واجب عملي أو جانب تطبيقي تمارسه في حياتك العملية. لماذا؟ حتى تنتقل بالسيرة النبوية من النظري إلى التطبيقي، وألا يبقى ما أخذته من السيرة النبوية وما حملته يبقى في خاطرتك وفي قلبك وفي ذهنك، وربما تحفظ بعده، لكن أين العمل؟ هذه هي الأزمة. بل وظف ما استفدته من سيرة رسول الله في حياتك اليومية. خامسا: اجعل أحداث السيرة وقصصها مادة أساسية في حديثك مع إخوانك وأهلك. فالمحاورة والمناقشة حول موقف من مواقف السيرة وسيلة إمتاع وطريقة تربية وبركة في الفهم. يعني لو أنك استفدت شيئا من السيرة، استفدت نقطة واحدة، وجدت إخوانك أصدقائك أو أبنائك، اطرح تلك الفكرة عليهم وناقشها معهم لتترسخ الفكرة في أذهانهم وتبقى في ذاكرتك أنت. حازم معذرة. طيب. طيب أنا وضعت التوصيات للشيخ أبي عبد الرحمن، سيعطيكم إياها. أحاول أن أضع في المنبر، لكن جزاك الله خير. الحمد لله. طيب، أنا قلت الشيخ أبو عبد الرحمن إن كان موجود، أنا وضعت لك التوصيات في الخاص، إن استطعت أن تضع على الغرفة. الحمد لله، تم وضعها في الغرفة، تم وضعها بفضل الله. هذه هي التوصيات التي خرجنا بها من هذا الملخص. إذن هذه هي التوصيات التي وضعها المؤلف رحمه الله حفظه الله في نهاية هذا الفصل. طيب، مع فصل آخر بدأه الكاتب بقوله: أتيت والناس فوضى، جاء محمد صلى الله عليه وسلم والناس بين ساجد لوتن وعابد لبقر وخاضع لبشر في جهل مظلم وفقر مدقع وغرم مفظع ودم موجع ورق غائر في العادات وظلم بائن للبنات وفواحش مبثوثة في أرجاء الأرض ومفاهيم مغلوطة صارت أصولا راسخة في أذهان الناس. فلما كان كل ذلك جاء الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا قارئ الكريم وأيها المستمع الفاضل، ماذا قال قس كبير جمع علوم الأديان بين جانبيه يصف حال أهل الأرض عشية البعثة المحمدية؟ قال الشيخ إبراهيم خليل أحمد القس إبراهيم فيلبوس سابقا في كتابه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا هو الكتاب، نعم. قال: بينما كان العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما العقيمة يعيش في دياجي ظلام الفكر وفساد العبادة، بزغ من مكة المكرمة في شخص محمد رسول الله نور وضاء أضاء على العالم فهداه إلى الإسلام. هكذا لخص هذا الرجل ما دارت حوله الكتب والدراسات من إثبات حقيقة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين في وقت بلغت فيه أمم الأرض دركة من الانحطاط لم تصل إليها من قبل، بل هي دركات في نواحي شتى، في التخلف العقدي والضمور الفكري والتراجع الثقافي والانحلال الأخلاقي والظلم الاجتماعي والفساد السياسي. هكذا كانت أوروبا، وكان العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم أصناف ممن كانوا يعيشون الواقع الجاهلي قبل مجيء الإسلام. أولا العرب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأرض تمر بساعة حرجة، فقد كانت البشرية تعاني من صنوف الجهل والظلم. أما العرب على ما فيهم من صفات الكرم والفروسية والشجاعة والذكاء والقيافة والفصاحة والنظافة، فكانوا يعبدون الأوتاد. هذه أوصافهم، لكن كانوا يعبدون الأوتاد، يعبدون الأوتاد ويئدون البنات ويرثون النساء كما يرث أحدهم الدابة، ويتكسبون من وراء الدعارة، وأنشأوا بيوتا مخصصة لذلك فضلا عن عادات قبيحة أخرى تفشت فيهم من نعرات عصبية وحروب على توافه الأمور، وكانت فيهم حروب طوال على مدار عقود هلكت فيها أجيال، أهمها حرب بني قيلة وهم الأوس والخزرج، وهي حرب بعاث، وكانت حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا حرب بني وائل بكر وتغلب، وهي حرب البسوس بسبب ناقة دامت 40 سنة. هناك من ولد في هذا الحرب وشارك فيها ومات فيها 40 سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحرب بني بغيض عبس ودبيان في مجاري داحس والغبراء، معركة دامت 40 سنة بسبب سباق بين فرس وفرسة بين داحس والغبراء، ووقع الغش في هذه المسابقة، فقامت حرب ضروس بين القبيلتين. هذه الثلاثة يسمونها الحروب الطوال. وبين هذه الحروب الكبرى لم يذكروا حرب الفجار أو الفجار، تلك التي كانت في مكة وفي الحرم وفي الحرم، وذلك لحقارتها من حيث المدة وعدد القتلى مقارنة بحروب بعاث والبسوس وداحس التي دارت رحاها عقودا، وقتل في سبيل هذه الحروب رجال ورجال ورجال، ولكن في سبيل ماذا؟ في سبيل ناقة أو دون ذلك. من ثم لك أن تتخيل حالة الهدوء التي عاشتها الجزيرة العربية بعد بعثة المحمدية. مبعث رسول الله كان طمأنينة وكان راحة وكان هدوءا، مبعثه غير شبه الجزيرة العربية صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت الجزيرة العربية تموج بالظلم والتخلف، إلى أن أرسل الله برحمته محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الباحث الفرنسي هنري ماسي في كتابه الإسلام: بفضل إصلاحات محمد صلى الله عليه وسلم الدينية والسياسية، وهي إصلاحات موحدة بشكل أساسي، فإن العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى ليعدوا دخولهم النهائي إلى تاريخ المدنية، إلى تاريخ المدنية. هؤلاء العرب صنف آخر هم الرومان. الرومان كيف كانت أوروبا قبل مبعث رسول الله؟ كانت في ظلام تحت ظلال الكنيسة، فكان الحكم الكنسي المتعصب القائم على كراهية الآخر، الثائر على الأديان، القاتل للعلم والمعرفة، حيث حرمت القراءة والكتابة على عامة الناس، فضلا عن تكبيل هؤلاء العامة بالحجر الفكري ضد أي مذهب مسيحي أو غير مسيحي يخالف مذهب الكنيسة، ومن ثم تحريق المعارضين بالنار وتغريق المخالفين في الماء. وتزايدت المكوس يعني الضرائب والإتاوات على كاهل الرعية ومن تم كثرت الثورات وتنامت الفوضى وتفشى الانحلال الأخلاقي وانتشرت كل ضروب العهر في الفئة الغنية. هكذا كان حال الرومان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر، وعندما تذكر مصر في الحقيقة نشعر بألم في قلوبنا. مصر، نسأل الله تعالى أن يفرج كرب إخواننا في مصر، وأن تعود مصر كما كانت. مصر كانت تابعة لكنيسة أوروبا، قام قبرص عامل الكنيسة في مصر على مدار 20 سنة، أو على مدار 10 سنين، يفعل بالمصريين ما يشيب له الولدان، فقد أوقد المحارق للمخالفين، وسلط النيران على أجساد الأبرياء لإكراههم على اعتناق مذهب الكنيسة الحاكمة. وذكرت كتب التاريخ نماذج لوسائل التعذيب التي مارسها الرومان على المصريين، وأطنبوا في ذكرها حتى شبهوها بمحاكم التفتيش التي كانت في الأندلس. لقد أكرهت مصر على النصرانية، ويؤكد ذلك التاريخ والمؤرخون على اختلاف مرجعياتهم. تأمل ما قاله الباحث الفرنسي، وهذا الباحث معروف، جوستاف لوبون، يقول: ولقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط التي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي. الله أكبر، ما قامت لها قائمة إلا عندما دخل الإسلام مصر. كان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر، التي كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمان، وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات، وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم، وتنتظر ساعة تحريرها من براثين قياصرة القسطنطينية الظالمين. وذاقت مصر المر ألوانا في حكم أوروبا المسيحية، من جباية يعني ضرائب ومكوس، وظلم واضطهاد واستعباد واستنزاف لثرواتها الطبيعية. لقد كانت مصر ضاحية زراعية تابعة لحكم أوروبا يجبى إليهم منها ثمرات كل شيء. ولعل الدارس لواقع الشعب المصري آنذاك وما كانوا يكابدونه يدرك لماذا تنفس الصعداء يوم نزلت مصر خيل المسلمين المحررين بقيادة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضوان الله عليه. أما الفرس، الفرس لن نعرج على حضارتهم، فقد أكلتهم عبادة النيران، وبالغوا في تقديس الأكاسرة حتى جعلوهم كالآلهة. وبمقدار هذه المبالغة أمعن الأكاسرة في ظلم الرعية والإسراف الجنوني الذي يذهب بالألباب. إذن هناك طوائف أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في حصة ماضية. نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجازيكم خير الجزاء على متابعتكم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما نسمع، وأن يجعل حجة علينا لا حجة لنا، حجة لنا لا حجة علينا. كما نسأل جل في علاه أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم جميعا، شكر الله لإخواننا في غرفة ذاكر على هذه الدورة المباركة، وعذرا إن أطلنا عليكم، نسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم وجزاكم الله خير جزاء، وموعدنا معكم إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة يوم الثلاثاء، سائلين الله تعالى أن يجمعنا بكم إن قدر الله اللقاء والبقاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم شيخنا أبو عبد الرحمن. تفضل الشيخ باسم، معذرة بارك الله فيك، معذرة. وتفضل اللاقط، سأل الله تعالى أن يتقبل منك ويجازيك خيرا على ما تقدم. تفضل إن شاء الله.